فاضلي ما انت عارف اللي فيا عايز ايه، والموافق خد عينيا عايز ايه، فاضلي ده اللي جوه في قلبي اهو بان عليا، فاضلي ما انت عارف اللي فيا وعايز ايه، والموافق خد عينيا عايز ايه، فاضلي ده اللي جوه في مستني تاني ليه، ده احنا بينا مفيش ولا حاجة نخبيها، تعالى يلا في حضني دي لحظة بقالي مستني، مفيش بينا كسوف يا حبيبي تعالى مدام نفسك فيه، مستني تاني ليه، ده احنا بينا مفيش ولا حاجة نخبيها. قلبك دق ليا من زمان، عارف ان عينيك عليا كله بان، ايه كمان اللي خايف منه يا نور عينيا، كله بان ايوه قلبك دق ليا من زمان، عارف ان عينيك عليا كله بان، ايه كمان اللي خايف منه. مستني تاني ليه، ده احنا بينا مفيش ولا حاجة نخبيها، تعالى يلا في حضني دي لحظة بقالي مستني، مفيش بينا كسوف يا حبيبي تعالى مدام نفسك فيه، مستني تاني ليه، ده احنا بينا مفيش ولا حاجة نخبيها.